يجوز أن تؤدى قبل الزوال كما تؤدى بعد، أما أداؤها بعد الزوال فمتفق عليه، لكن الكلام في جواز أدائها قبل الزوال، فهذا هو محل هذا الباب. فقال: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. أورد الشيخ في ذلك 7 أحاديث فيها ما هو بعد الزوال، وفيها ما يدل على إقامتها قبل الزوال. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. فهذا الحديث يدل على أنها تصلى بعد الزوال، تميل الشمس يعني الزوال، لأن المقصود هو ميال الشمس، ميلان الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب. إذا مالت الشمس بعد بلوغها كبد السماء أو وسط السماء تميل إلى جهة الغرب، فيكون الظل إلى جهة الشرق، يعني بعد يعني عند الفي نزلت الشمس. فهذا الحديث يدل أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد الزوال، وهذا من أدلة القائلين بأنها تصلى بعد الزوال. نتكلم عن الأحاديث كالعادة ثم نذكر خلاف أهل العلم في ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. هذا مما استدل به على أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لأنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. القائلة لا تكون إلا بعد الزوال، القائلة لا تكون إلا بعد الزوال، فدل على أنهم يصلون قبل الزوال ثم يقيلون، لأن عادتهم من القيلولة تكون بعد الظهر، وكذلك مسائل الغداء، بل قبل الظهر، قبل الظهر القيلولة قبل الظهر، يقيلون قبل الظهر، على معنى أنهم يعملون من أول النهار من طلوع الفجر تبدأ أعمالهم، ثم يأخذون راحة قبل الظهر، وهي التي تسمى القيلولة، فالقيلولة قبل الظهر، أما الهاجرة والهجير هو الذي بعد الظهر. ولهذا سيأتي في الحديث الثاني: كنا نتغدى ونقيل، فالغدا قبل الظهر وليس بعد الظهر، والقيلولة كذلك. ومنه سمي غدا لأنه بالغداة، سمي غدا لأنه بالغداة يعني قبل الزوال. ومعلوم أيضا كذلك أنه من بعد الزوال يسمى عشي، فالمساء والرواح والعشي كلها بعد الزوال، أما ما قبلها فيسمى الصباح ويسمى الغداء وهكذا. والقيلولة تكون قبل الزوال. ولعلكم أيضا تراجعون هذا في كتب اللغة والكتب التي تعتني بمثل هذا لتتأكدوا أن القيلولة تكون قبل الزوال، وخاصة إذا تأكدتم من المصطلحات هذه: الرواح والغداة والعشي والقيلولة والهجير، هذه كلها ينبغي أن يتحرى طالب العلم في ضبطها، لأنها يتوقف عليها شيء معرفة الأحكام لطلبة العلم: القيلولة والرواح والغداة والعشي والغدو والعشي والهجير، هذه كل أمور ينبغي أن يكون طالب العلم على بصر بها. فلعلكم تراجعونها إن شاء الله وتوافون بما تحصلون عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. كأن الشيخ أورد هذا الحديث للدلالة منه على أنه تصلى الجمعة قبل الزوال، أي يجوز صلاتها قبل الزوال، لأنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، فكأنه يفهم من التبكير أو من البكور أنه يكون قبل الزوال في وقت البرد، يعني في أوقات الشتاء، لأنه لا يشق على الناس، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، والإبراد بالصلاة في الحر بأن تؤخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فالإبراد في الحر بالتأخير، أما في الشتاء فالبكور بالتبكير. فهذه اللفظة محتملة أن يكون التبكير قبل الزوال، ويحتمل أن يكون التبكير يعني الصلاة في أول الوقت، فإن الصلاة في أول الوقت يكون تبكيرا وإن كان بعد الزوال، فهذا لا يسلم دليلا لمن قال بصحتها قبل الزوال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. هذا مما استدل به على أنه يصح إقامة الجمعة قبل الزوال، لأن سلمة يقول كنا نجمع يعني نصلي الجمعة، نجمع بالتشديد يعني نصلي الجمعة، نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. قوله إذا زالت الشمس يحتمل أن يكون فرغنا من الصلاة إذا زالت الشمس، ويحتمل أن تزول أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنه يقول نرجع نتتبع الفي، يعني أن الفي ما انكسر إلا قريبا وهو قليل، فهم يتتبعونه يخشون الرمضاء ويخشون شدة الحر، فلو كان كبيرا ما قال نتتبع الفي، فتتبع الفي يدل على أنه قليل وعلى أنه لا يظهر الفيء في كل شيء، وإنما يتبعون قد تكون في الجدران الطويلة وفي الأشجار الطويلة ونحو ذلك، مما يدل على أنه لم ينشأ الفيء إلا قريبا. فقد يفهم منه أن الجمعة تقام قبل الزوال. لماذا؟ لأنها سوف تستغرق وقتا طويلا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قد يكون طويلا، فقد خطب بقاف وخطب بسورة الملك وتكلم فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الصلاة الجمعة والمنافقون، وهذه كلها طويلة، فهذه تأخذ وقتا، فإذا جمعت الخطبة إلى الصلاة تستغرق وقتا. ثم سلم يقول إذا خرجنا تتبع الفي، فكأنه قد بدأ بهم قبل الزوال. إذا لاحظت ما يستغرقه من وقت مثل قراءة قاف في الجمعة في الخطبة، ومثل قراءة تبارك مع الكلام عليها كما في بعض الأحاديث، ثم أيضا قراءة الجمعة والمنافقون في الصلاة، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، هذا يأخذ وقتا طويلا، فيفهم منه على أنه ابتدئ بها قبل الزوال، حتى يصدق أنهم بعد الخروج يتتبعون الفيء، أي أن الفيء قليل فهم يتتبعونه. هذا وجه الدلالة منه على أنها تصلى قبل الزوال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا كما قلنا قبل قليل في القيلولة أن القيلولة قبل الزوال، إذا كانوا يصلون مبكرين جدا، فالغدا والقيلولة تكون بعد صلاة الجمعة، أي أنهم صلوا ضحى. ولهذا سنشير إلى بعض الآثار عن ابن مسعود وعن معاوية أنهم صلوا ضحى، أنهم صلوا الجمعة ضحى، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكما قلنا لكم الغداء قبل الزوال لأنه من الغداء، وسمي غداء لأنه يؤكل في الغداء، والغداء هي الصباح. والثاني يسمى عشاء لأنه في وقت العشي، قد يكون بعد العصر، قد يكون بعد الظهر، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد العشاء. كل ما كان بعد الزوال يسمى عشيا، وما كان قبله يسمى غدا أو غدوا. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة، مما يدل على أنهم يصلونها في الضحى. في خبر الجماعة أن هذا كأنه في قول ما كنا نقبل ما كنا نقيل في عهد السهل، لكن زاد أحمد ومسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتصريح بقوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في حكم المرفوع. أما قول ما كنا يعني فتحتمل هذا وهذا، لكن التصريح كما عند مسلم وأحمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. أيضا هذا دليل على أنها تصلى قبل الزوال، فإن جابر رضي الله عنه يخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون الجمعة، فإذا فرغوا ذهبوا إلى الجمال، وهي التي يستعملون في السقي في الثانية، والنواضح يعني التي تخرج الماء من الآبار. يقول فإذا فرغنا من الصلاة ذهبنا وحللنا عنها، يعني أرحناها حين تزول الشمس، فكأن الخطبة والصلاة كلها قبل زوال الشمس، وإنما الزوال بعد الفراغ، بعدما يفرغ من الصلاة يذهب إلى جماله وإلى نواضحه فيريحها، يعني يوقفها عن العمل وعن إخراج المياه من الآبار. قال ثم نذهب إلى جمالنا، يعني بعد الصلاة فنريحها حين تزول الشمس، فدل على أن الصلاة الخطبة والصلاة كلتيهما قبل الزوال، يعني النواضح عن الإبل، نواضح يعني الإبل التي يستعملونها في الزراعة. وعن عبد الله بن سيدان بكسر السين وليس بفتحها، عن عبد الله بن سيدان رضي الله عنه قال شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني. والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. عبد الله بن سيدان هذا من كبار التابعين لكنه مجهول الحال، وله مشهور باعتباره من التابعين لكنه مجهول الحال من حيث يعني ضبطه والثقة في خبره، ولهذا قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه، وإلا هو معروف من حيث أنه من كبار التابعين لكن مجهول من حيث عند بعض الرجل وبعضهم تكلم فيه، كما البخاري هنا قال إنه لا يتابع على حديثه. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، إذن هذا صريح بأنها قبل الزوال، نصف النهار بالزوال، معروف أن نصف النهار يكون بالزوال إذا زالت الشمس، فكانت صلاة أبي بكر قبل نصف النهار. أما صلاة عمر وخطبته فأقول انتصف النهار، يعني كأنها يبتدى بها قبل الزوال وتنتهي مع الزوال أو بعده، حتى أنه يتردد هل انتصف النهار أو لم ينتصف. أما عثمان رضي الله عنه أجمعين فقال كانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، يعني كأنه كان يصليها بعد الزوال. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. على معنى تصلى في ذلك تصلى قبل الزوال وتصلى بعده من غير نكير بين الصحابة. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابن عبد الله واحتج به، فاحتجاج به يدل على أن عبد الله بن السيدان ثقة عنده، فاحتجاج به يدل على أنه لا يرى جرحا قادحا في عبد الله بن السيدان. وقال كذلك روي عن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا ضحى، وذكر ذلك أيضا البخاري في صحيحه، نقل ونقل قال وروي هكذا عن بعض الصحابة، لكن عن مسعود ومعاوية هذا أمر ثابت أنهم صلوا قبل الزوال. إذن الشيخ رحمه الله أورد هذه الأحاديث لبيان أنها تصلى قبل الزوال وبعده، والقائلون بالصلاة قبل بجواز الجمعة قبل الزوال هم الحنابلة، الإمام أحمد وطوائف من السلف وبعض أهل الحديث يقولون تجوز الصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الزوال، وبالغ الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله حتى قال إن الإجماع على أن لا تصح إلا بعد الزوال إلا ما روي عن الإمام أحمد هكذا، بينما الواقع أنه ليس كما لك كما خطأه الحافظ بن حجر وغيره، قال لأن الموضوع منقول عن غير الإمام أحمد ممن قبله من بعض السلف وبعض أهل الحديث، بل الأحاديث التي أوردها أحاديث صحيحة، التي أورد الشيخ هنا كل أحاديث صحيحة وصالحة للاحتجاج، ومعلوم أن ثبوتها يدل على أن الجمعة ليست كالظهر، الظهر معلوم متفق على أنها لا تكون إلا بعد الزوال، أما الجمعة فيجوز فيها هذا وهذا. ويؤكد ذلك أيضا بعض حديث أصرح أيضا مثل قول سلمة بن الأكوع ثم نرجع نتفيأ الفي أو نتبع الفي، في بعض الروايات ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ولكن بعض العلماء حمل هذا على أن جدرانهم كانت قصيرة، على أن جدرانهم كانت قصيرة تحتاج إلى وقت طويل حتى يكون الفيء كبيرا بحيث يتسع للسير فيه ويتسع لقصده، ولكن هذا على كل حال قد يكون فيه بعد، وبخاصة أننا إذا فرضنا أن الخطبة طويلة والصلاة كذلك، وبحيث هناك وقت ليظهر الفيء لو كان البدء بالصلاة بعد الزوال. وبعض الحنابلة قالوا بالنسبة لصلاة الجمعة أنها كصلاة العيد، أن وقتها كصلاة العيد، على معنى أنه يبدأ بها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، أن هذا كله وقت لصلاة الجمعة. وبعضهم قال بعد الزوال، قبل الزوال ولم يحدد وقتا، وبعضهم قال في الساعة الخامسة على معنى في الحديث السابق من راح في الساعة الأولى والساعة الثانية، بعضهم قال في الخامسة والسادسة، وكل ذلك معلوم أنه قبل الزوال إذا قلنا إن الجمعة تقام بعد الزوال. وإذن هذه الأحاديث كثير منها ظاهر الدلالة على مشروعيتها وجوازها قبل الزوال، كالتصريح بالغداء والقيلولة وكلها قبل الزوال، ولهذا الشيخ الشوكاني بعدما استعرض أقوال العلماء قال قال واصرح من هذا حديث جابر المذكور في الباب، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحون عند الزوال. قال ولا ملجئ، هذا كلام الشيخ، ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور، واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد وهو مردود، يعني كلام ابن العربي في أنه قصر الخلافة لأحمد فقط قال وهو مردود، فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. وذكر عن عبد الله المسعود أنه صلى الضحى، وعن معاوية كذلك، وسألوه قال خشيت عليكم الحر. سألوا المسعود حينما صلى ضحى قال خشيت عليكم الحر فصلها الضحى، ومعاوية صلىها ضحى كذلك، وروي جابر وسعيد. فإذا كأنك تلاحظ أن الشوكاني أيضا يميل إلى عدم النكير على من صلىها قبل الزوال، ولهذا قال لا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور. وإن كان يعني أكثر ما تنقل العلماء أنه صلى بعد الزوال، لكن لا ينكر على ما صلىها قبل الزوال. قال في لاحظوا معي في أول الشرح في السطر الثاني تقريبا أو الثالث عند قوله حين تميل الشمس، أعطوها السطر الثاني والثالث بعد في أول الشرح، قوله حين تميل الشمس فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. ما معنى هذا؟ ومن أين أخذ المواظبة؟ يا مشايخ قرأت الشرح قبل ما تجيب ولا ما شاء الله ما قرأته؟ قرأته؟ ما وجدت إشكال ولا شيء؟ أي نعم في قوله حين تميل الشمس، فإذا كأنه الدلالة ليس في قوله حين تميل الشمس وإنما في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فليست الدلالة في قوله حين تميل الشمس، لا إنما الدلالة في قوله كان. ولهذا كان يعني العلماء يفهمون من لفظ كان أنه يدل على الاستمرار وعلى العادة، وكثيرا من العلم استدل بهذا، ولكن هناك من ينازع في هذا، لأن يقول قد يراد بكان ليس الاستمرار والعادة وإنما فعل كسائر الأفعال، يعني حدث في الماضي بقطع النظر أن يكون على هيئة مستمرة أو على هيئة متقطعة، كما تقول ذهب هذا لا يعني أنه يذهب دائما، أكل لا يعني أنه يأكل دائما، كان يعني أنه حصل الكون مرة، والزائد يحتاج إلى دليل، كما تقول ذهب حصل الذهاب، وأكل حصل الأكل، وقام حصل القيام، فكان حصل الكون بدليل. فأحيانا تستعمل كان لا للاستمرار ولا للدلالة على الشيء العادة، بدليل مثلا قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حين يطوف البيت، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حين أو لحله حين يطوف البيت. بينما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة، مما يدل على أن كان قد تستعمل أو استعمالها لا يدل على العادة والاستمرار، وقد يدل. لكن على كل حال وجه الاستدلال من الحديث كما قال زميلكم وهو من قوله كان، لكن هذا محل نزاع في دلالة كان على الاستمرار أو على الإشعار بالمواظبة. عندك أسئلة كثيرة أصيلة؟